الإنسان أهله في الإنسان أهله في رمضان وعجز عن الكفارة، فإن المعلوم أنها تسقط، ولكن إذا استطاع فيما بعد فهل تجب عليه الكفارة؟ وإذا وجدت فما هو الدليل؟ فإن المعلوم أنها تسقط. إذا لم يستطيع ما المعلوم أنها تسقط؟ قالوا أنها تجب. إذا السؤال يعني أنه إذا لم يستطيع ثم استطاع فيما بعد، فجوابنا إذا كان لم يستطيع فما قدمت كفارة مطلقا فتظل متعلقة في رقبته، أما إذا تسنى له مثل ما تسنى لذاك الرجل الذي جامع زوجته في رمضان وأمره الرسول عليه السلام بأن يكفر بصيام شهرين متتابعين، قال ما أكثر من الصيام، وأمر بطعام 60 مسكينا، قال ما بين ذابتيها أكثر مني. ثم جاء الرسول عليه السلام فأعطاه نحو 15 صاعا من التمر وقال تصدق به، فأجاب جواب السائل ما بين ذابتيها أكثر مني، قال إذا قال لي اسبوعي. فهذا معناه أنه كفر. فإذا كان السؤال أنه لم يكفر فبقيت المسألة متعلقة برقبته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.